اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدع يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن الصارخ مطريد العين، ومن تشارك كتاب السرق العين، ومن جنود باب البلعين الانس والجن، اللهم انت الاول فليس قبلك شيئا، وانت الاخر فليس بعدك شيئا، وانت الظاهر فليس فوقك شيئا، وانت الباطن فليس دونك شيئا، دمر كل مخططات ابليس رجم طريق العين، وتجعل ملعون وجنودهم الملعين من الانس والجن، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله نشان عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء شفاء لم يكن، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المليء محتجب، وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأنادسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرف، ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار، ويدخل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنودها، ومن شر كل دابة ربي في ذنب معصيتها، إنا ربي على صراط مستقيم، فحصرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا كل الأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستشفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من صار شيما طريدا معينا وجنوده الملاعين من الإنس والجن، حسبنا الله ونعم الوكيل، في دجال ملعون سائق كذاب لين وجنوده الملاعين من الإنس والجن، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله طرفا. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله الذي لا إله إلا هو القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبح قدوس رب الملائكة والروح. هو الله الغني الملك القدوس الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أمر الله دائما لا راس لقضاء الله ولا ناقض لحكمها عزيز الانتقام. الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وذهب الأحزاب وحدها. هو الله الغني هو خير الحاكمين لن يؤخر قضاء الله أحدا. الله حافظ دينها وهو خير الحافظين. إنه الله إنه الله غالب على أمره تسبح له السماوات والأرض وما بينهما العزيز الحكيم. تسبح له الملائكة والروح. الله أكبر ولله الحمد نسبح بحمدها نسبح بحمدها نسبح بحمدها. نحمد الله على تسبيحنا لها وأنه ألهمنا التسبيح. الحمد لله رب العالمين ونفرح بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. هو الله الغني الحي القيوم الكبير المتعال هو خير الحاكمين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول. لا إله إلا هو العزيز العليم العزيز الحكيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور. يا الله العلي الكبير المقسط الشامع الغني المغني المانع الضار النافع النوار. يا الله المقيت الحكيم الجليل الجميل الجليل الله. يا الله الواسع الحكيم الودود. يا ودود يا الله يا الله المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل يا الله المتين العلي الحميد المحصي المنصي المعيد يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن يا الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المحيط الجامع البديع المغن المانع الضار النافع الضوار يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بما يتسلط به ملعونين في صار شيما طريدا وملاعينه على حناجر الموحدين في أصحار ونفطانين في الأنابيب الشعرية الكربونية وختامها الملاعين المتكتين في القصبة الهوانية في أعلى الحنجرة وبداية الصدرة العليم الكبير بما يتسلط به ملعون ابن صار شيما طريد بعيد وملاعين على حناجر الموحدين بأصحاب ونفطالين في الأنابيب الشهرية الكربونية وختامها الملاعين المثبتين في القصبة الهوائية في أعلى الحنجرة وبداية الصدرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تحضر ملائكة الرحمة والطب بسحبها وإخراجها وسحب كل ملعون خادم الملعون لنا مقطوعا محروقا مقتولا يا عليم يا كبير بما يتسلط به ملعون ابني صار شيما طريدا العيادة وملاعيني على حناجر الموحدين في أصحاره ونفطالنا في الأنابيب الشهرية الكربونية وختامها الملاعين المثبتين في القصبة الهوائية في أعلى الحنجرة وبداية الصدرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لسحبها وإخراجها وسحب كل كاذب ملعون الآن مقطوعا محروقا مقتولا يا الله العليم الخبير بما ينفذ من هذه الأنابيب الكربونية المثبتة في القصبة الهوائية في أعلى الحنجرة وبداية الصدرة من نفطالين الذي يهيج السعال وأطاره على الجهاز التنفسي والقلب والكبد والكلى وغدات الدم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ورحمتك يا قدير أن تؤذن وتأمر الآن بإخراج هذه الأنابيب الكربونية من القصبة الهوائية وانكبها واسحب كل ملعون خفاش خادم من شاهدان مقطوعا محروقا ميتا يا الله العليم الخبير بما ينفذ من هذه الأنابيب الكربونية المثبتة في القصبة الهوائية في أعلى الحنجرة وبداية الصدرة في أعلى الحنجرة وبداية الصدرة الصدر في أعلى الحنجرة وبداية الصدر من الطابين الذي يهيج السعال وآطاره على جهاز التنفس والقلب والكبد والكلى وغدات الدم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تؤذن وتأمر الآن بإخراج هذه الأنابيب الكربونية الملعونة الإبليسية من القصبة الهوائية وامسكها يا قدير وسحب كل ملعون خفاش خادم من الكاهنان مقطوعا محروقا ميتا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تؤذن وتأمر الآن بإخراج هذه الأنابيب الملعونة الشارية الكربونية الإبليسية من القصبة الهوائية ومن أعلى على من أعلى الحنجرة المثبتة في أعلى الحنجرة والمثبتة في بداية الصدر أذن الآن بسحبها وإخراجها يا قدير واسفها بعد إخراجها يا حي يا قيوم وسحب كل ملعون خفاش خادم من الكاهنان مقطوعا محروقا ميتا نسألك يا عظيم يا عليم يا خبير بما يلفت من هذه الأنابيب الشعرية الكربونية الإبليسية المثبتة في القصبة الهوائية في أعلى الحنجرة والمثبتة في القصبة الهوائية في بداية الصدر الحاوية التي يلفت منها نقطانيل الذي يهيج السعال وآثاره على الجهاز التنفسي والقلب والكبد والكلى وغازات الدم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تؤذن الآن وتأمر بسحب هذه الأنابيب الكربونية الشارية الإبليسية من القصبة الهوائية وانسفها يا قدير وسحب كل ملعون خفاش خادم من الكاهنان مقطوعا محروقا ميتا اللهم أنت العليم الخبير بكل الملاعين المثبتين فوق الصدر الذين يتثبتون فوق الصدر بين الأصدع وبين الرئتين عليم خبير بهؤلاء الملاعين عليم خبير بما يؤثر به هؤلاء الملاعين اللهم أذن الآن بسحبه من الفاه مقطوعين محروقين ميتين اللهم أنت عليم خبير بمقرات مخازن هذه الأنابيب الشعرية الملعونة الملعونة الإبليسية اللهم أنت العليم بمقرات مخازن هذه الأنابيب الإبليسية الشعرية الكربونية اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن ترسل جندك يدمرونها ويقتلون ملاعينها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف الآن الأنابيب الشارية الكربونية في القصبة الهوائية أعلى الحنجرة وبداية الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح

الروح تنزع الأنابيب الشهرية الكربونية الإبليسية وتخرج الآن وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تنزع الآن الأنابيب الشهرية الكربونية وتخرج الآن من الحنجرة وتنسب بقدرة القديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله رب الملائكة والروح تنزع الآن الأنابيب الشعرية الكربونية وتخرج الآن من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تنزع الأنابيب الشعرية الكربونية الإبليسية وتخرج الآن من القصب الهوائية بما أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسب الآن بقدرة القديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تنزع الأنابيب الملعونة وتخرج الآن من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الهد العزيز الشفار تنزع الأنابيب الملعونة وتخرج الهدى من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الله تنزع الأنابيب الملعونة الآن وتخرج من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذلة تنزع الأنابيب الشعرية الكربونية الإبليسية وتخرج الآن من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة ومن بداية الصدر وتنسب الآن بقدرة القديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم تنزع الأنابيب الشعرية الكربونية وتخرج الآن وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله الغفور الشكور العلي الكبير المفتط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار تنزع الأنابيب الملعونة الشعرية الإبليسية الكربونية الحاوية على السحر والنفطنيامة وتخرج الآن وتنسب بقدرة القديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحكيم الجليل الجميل المقيت الجامع الواسع الحكيم الودود تنزع الأنابيب الملعونة الآن وتخرج وتنسب بقدرة القديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل تنزع الأنابيب الملعونة الإبليسية وتخرج الآن من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسب بلا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المحصي المضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله تنزع الأنابيب الشعرية الملعونة الإبليسية الكربونية الحاوية على السحر والنبطانية تخرج الآن من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنتبه بلا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الكاشد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزع الأنابيب الشعرية الملعونة الإبليسية الكربونية الحاوية على السحر والنفطانية له وتخرج الآلة من القصب الهوائية من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسبة بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر. تنزع الأنابيب الملعونة الشعرية وتخرج الآلة وتنسبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله. تنزع الأنابيب الملعونة الآن من القصبة الهوائية وتخرج من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسبة بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. تنزع الأنابيب الملعونة وتخرج الآن من القصبة الهوائية تخرج من أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسبة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله. تنزع الأنابيب الشعرية الإبليسية الكربونية السوداء الحاوية على الأظحار والنقطانية وتخرج الآن من القصب الهوائية من أعلى الحنشرة ومن بداية الصدر وتنسبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور الله. تنزع الأنابيب الشارية الإبليسية الكربونية الحاوية على السحر وكل نفطانية وتخرج الآن من القصب الهوائية ومن أعلى الحنجرة وبداية الصدر وتنسبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب كل خطابة فبافيش ملاعين وكل ملعون في الحنجرة وفوق الصدر مقطوعين محروقين مقتولين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب كل الملاعين القبابيش المثبتين على القصب الهوائية والمثبتين فوق الصدر الآن مقطوعين محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله رب الملائكة والروح. تسحب كل الملاعين المثبتين بالقصب الهوائية وفوق الصدر مقطوعين محروقين مقتولين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله رب الملائكة والروح. يسحب كل قدام الخفافيش ملاعين من القصب الهوائية يسحب كل الملاعين الملتوين المثبتين بين الضلوع وفوق الرئتين مقطوعين محروقين مقتولين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب كل ملاعين خدام هذا السحر من القصب الهوائية في الحنجرة ويسحب كل الملاعين الماكثين المثبتين بين الضلوع والرئتين مقطوعين محروقين مقتولين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب الآن كل خدام ملاعين خفافيش من القصبة الهوائية في الحنجرة وبداية الصدر ويصحب كل الملاعين الموجودين بين الضلوع والذئتين مقطوعين محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يصحب كل هؤلاء الملاعين الآتى من الباهي مقطوعين محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يصحب كل الملاعين الآن من الباهي يصحبون سحبا مقطوعين محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدس رب الملائكة والروح يصحب كل خدام الملاعين وكل ملاعين الآن من الفاهي مقطوعين محروقين مقتولين لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يصحب كل خدام الملاعين محروقين مقتولين مقطوعين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغدو الآن شرط الله مقرات مخازن هذه الأنابيب الإبليسية أينما كانت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو الآن شرط الله مخازن هذه الأنابيب الإبليسية الملوانة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يغدو شرط الله هذا مخازن هذه الأنابيب الملوانة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبرأ هذا الشخص وهذه الأخت من السعال بإخراج كل الأنابيب الملعونة وسحب كل الملاعين مقطوعين محروقين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كأنما يصعد في السماء كذلك يشعر الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اضطرني أنا أقل منك مالا وولدا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا واستفتحوا وكاد كل جبار عنيدا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستها ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلتها فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. خذ بيدك بغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليها ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيلها. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فإذا مس الإنسان ضرا دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يفهم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مستها ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وإلي الرجعة إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلنبينن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبها وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الواردين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا

بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله تسحب وتخرج وتبدأ للنبيض الشارية الكربونية وتخرج من القصب الهوائية من على الحجر الحجرة من على الحجرة ومن بداية الصدرة وتنسب بقدرة القديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يصحب كل خدام الملاعين وكل ملاعين مثبتين في القصب الهوائية وبين الضلوع والرياتين يصحب الآلام الطوعين محروقين مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يقضي جند الله كل مقرات الباسطة الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع صوتي كل ملائكة الرحمن وجنده في السماوات والأراضين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع صوتي كل جند الله وملائكته في سماوات وأراضين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغزو كل جند الله كل مقرات بائسة الملاعين بهذا وبكل حين أينما كانت في جبال وأراضي أو سحاب في بحار أو نجوم أو مجرات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يجتمع كل جند الله وملائكتها ويغزون كل مقرات الملاعين أينما كانت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يغزو جند الله كل مقرات الملعونين بانتصار شيما طريد ودجان الملعونة أينما كانت في جبالنا أو سحاري أو أرضنا أو بحار أو نجوم أو مجرات يغزو جند الله من الآن وفي كل حين اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعوانهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.